وكونه جاء عنه أنه يصلي في السفر يدل على حصول ذلك منه في بعض الأحوال. فيدل هذا على أن الأمر في صلاة السفر صلاة الضحى في السفر واسع، إن صلى لا حرج وإن لم يصلي فإنه لا حرج. قال: باب من لم يصلي الضحى ورآه واقعا. وقال: حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى وإني لأسبحها. انتهى. وهذه الترجمة تتعلق ببيان أن الأمر في صلاة الضحى واسع، وأنها ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم يسبحها وأنها تسبحها، فدل هذا على أن الأمر فيها واسع، يعني إن صلىها الإنسان فإنه لا بأس، وإن لم يصلها فإنه لا بأس عليه، لكن صلاتها وخاصة فيما يتعلق بالحضر لا شك أنه هو الأولى، وذلك لما سيأتي في الأحاديث الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام أنه أوصى بها ضمن ثلاثة أشياء ستأتي. فوصيته صلى الله عليه وسلم بها يدل على أهميتها وعلى مشروعيتها وعلى أنها مستحبة وأن فيها أجر عظيم، بل قد جاء أنه لما بين عليه الصلاة والسلام أن مفاصل الإنسان وأعضائه عليها صدقة في كل يوم، وقال: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس فادل بين ثنين صدقة، ثم قال في آخره: ويجزئ عن ذلك ركعتان من الضحى، ويجزئ عن ذلك ركعتان من الضحى. فهذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين بأن هاتين الركعتين من صلاة الضحى يحصل بها تأدية هذا الحق وهذا الشيء الذي يكون على مفاصل الإنسان في كل يوم. فإذا أدى هاتين الركعتين في الضحى فإنها تكون أو يكون بذلك أدى هذه الصدقات وهذه الأشياء التي هي على مفاصل الإنسان، حيث قال: ويجزي عن ذلك ركعتين من الضحى. فهذا يدلنا على فضلها وعلى عظيم أجرها، وأنها يحصل بها تأدية هذه الحقوق وهذه الصدقات التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها على بدن الإنسان أو على أنها أعضاء الإنسان وعلى مفاصل الإنسان. وذلك أن الصلاة فيها تحرك الأعضاء عند القيام وعند الركوع والسجود، تتحرك هذه المفاصل وهذه الأعضاء خضوعا لله سبحانه وتعالى. وهاتان الركعتان إذا لازمهما الإنسان وإذا فعلهما الإنسان فإنه يحصل منه تأدية هذه الصدقات التي هي على مفاصل الإنسان، والتي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويجزئ عن ذلك ركعتان من الضحى. فهذا يدلنا على استحبابها وعلى سميتها، وكون النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه ما فعلها كما ترويه عائشة، يعني هي أخبرت عما علمته، ولكنه جاء عنه في أحاديث أخرى أنه فعلها وأنه صلى في الضحى، كما جاء في قصة عثمان ابن مالك حيث صلى عنده ضحى، وكذلك أيضا في قصة أنس ابن مالك حيث صلى بهم في بيتهم. وإرشاده عليه الصلاة والسلام وحثه وتوصيته تدل على فضلها، وإن لم يأتي أو لم يثبت عنه أنه داوم عليها، فمجرد كونه أوصى بها وكونه أرشد إلى فضلها هذا يدلنا على مشروعيتها وعلى استحبابها وعلى عظيم أجرها. قال: باب صلاة الضحى في الحضر. قاله عتبان بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا شعبة قال حدثنا عباس الجريري هو ابن فروخ عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: